فوضى وصلى الراتبة ثم صلى الفريضة. هذا هو الدليل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجب ترتيب الفوائد بحيث إذا فاتتني صلاة وحضرت الجماعة الصلاة التي تليها أترك الجماعة وأقضي الفائتة؟ إيه نعم، لابد من الترتيب، لابد من الترتيب، لكن صلي، يمكنك أن تصلي مع الجماعة الصلاة الفائتة ثم تصلي بعدها الحاضرة، إلا إذا خشيت خروج وقت الحاضرة، ما مثلا الحاضرة إذا يخرج وقتها تصفر الشمس في العصر، أما فوات الجماعة لا مبعدة، لابد من الترتيب، لابد من الترتيب، ترتب بين الصلاة، صلي الفائتة قبل الحاضرة، ترتب إلا إذا خشيت خروج الوقت الحاضرة تقدمها حتى لا يخرج الوقت. ومن المعلوم أنها يصلي مع الجماعة الوقت واسع باقي. نعم. يقول أنا إمام مسجد وحريص على حضور دروسكم. إيش؟ يقول فضيلة الشيخ أنا إمام مسجد وحريص على حضور دروسكم، ولكن المسجد يمنعني، فهل لي أن أحضر وأخرج مكافأة المسجد مبلغ بقدر غيابي عنه وجعلها في المسجد؟ الأولى أن أصلي الإنسان ويأتي، يستطيع يصلي المغرب ويأتي، يصلي مثل الفجر ويأتي، وإذا كان له من ينوب عنه ويعني فيه الكفاية، وأنا ببعض الأوقات أرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ أنا شخص مديون، وعرض علي أحد الإخوة أن أحج عن أحد أقاربه هذا العام ويعطيني مالا، وهذا المال زائد على قدر مؤونة الحج، هل يجوز لي أن أخذ هذا المال وأحج عن قريبه؟ إذا كنت محتاج قصدك أن تحج عن قريبه وتنفع حاجة المسلم فأرجو أن لا يكون حرج، لأن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. من حج ليأخذ ما حج لأجل المال، قال هذا هو الذي يخشى أن يكون داخل في قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا ما حج إلا لأجل المال، لأجل الدنيا، والقرب لا يؤخذ عليها الأجرة، طاعات والقرب من الأذان والصلاة والإمامة والقضاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر ما تؤخذ عليها الأجرة، لكن الرواتب من بيت المال لا تدخل في هذا، والمعونات ما تدخل في هذا، لكن الاستئجار، استأجر شخص يصلي بالناس، استأجر جماعة يستأجرون شخص يؤذن لهم كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا، هذا ما يجوز، أو استأجر شخص يصلي بالناس كل فرض بكذا أو كل يوم بكذا، هذا ما يجوز. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، لكن الأرزاق من بيت المال، الرواتب مرتبات بيت المال ما تدخل في بيت المال، فيه كفالة المسلمين، فيه كفالة هؤلاء، وهو حق للمسلمين، فالرواتب من بيت المال ما تدخل فيها. وكذلك أيضا المعونات، لو تبرع الإنسان من المحسنين فأعطاهم معونة لا بأس، لكن مشارطة عليها من يعني مشارطة على الأذان استئجار أو على الوقت، هذا مثلها الحج، استعجل شخص للحج، لكن إذا حججت بقصد يعني محبة رؤية المشاعر والاستفادة من الصلوات وزيارة الطواف، وتروي أيضا أنك تحج عن أخيك المسلم وأن تستفيد عليه دين أيضا وما يستطيع أن يحج بنفسه، فهذا لا حرج إن شاء الله. نعم. صاحب محل الحلويات يقول عرضت علي آلة تخرج الكعكات على شكل صور، فهل يجوز لي عمل ذلك وبيعه؟ إذا كان على شكل صورة الأرواح لا يجوز، ما يجوز تصوير ذات الأرواح، أما إذا كان على صورة غير ذات الأرواح، صورة زهر أو شجر أو جبل أو سيارة ما فيها ذات الأرواح لا، أما إذا كان على شكل آدمي أو طيور أو حيوانات أو حشرات ذات الأرواح هذا لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله مصور، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ والراضي كالفاعل، يستثنى من هذا ما اضطر إليه الإنسان، يقول هذا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، سورة تابعية في جواز السفر، حفظة النفوس وما أشبه ذلك بالشهادة العلمية، لكن بعض الناس الآن